إن الذي حرك أسامة سقوط الحكام وتكدس الجيوش وعدم تحركها غيرة على الدين وغيرة على الأعراض وغيرة على اليتامى والأرامل. هذا هو الذي حرك أسامة وحرك الآخرين.